الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف درسنا في علم أصول الفقه، هذا العلم الذي هو ميزان للاستدلال والنظر واستنباط الأحكام من أدلتها الشرعية، هذا العلم الذي يحتوي على ضوابط الاجتهاد وكيفية الاستنباط وشروط معرفة الأحكام من أدلتها. هذا العلم الذي يبين أنه لا يجوز لأحد من الخلق أن يقول على الله بلا علم، وأن ينظر أو يستنبط أو يأخذ حكما شرعيا ويستند فيه إلى دليل إلا بعد أن يعرف كيف يعرف هذا الدليل، وكيف ينظر في سائر الأدلة الأخرى حتى يعرف صحيحها من ضعيفها ومن سقيمها، وما الذي يجب تقديمه وما الذي يجب تأخيره، وما الذي يؤخذ منها وما الذي يترك، وكيف تحقق مقاصد الشرع. ولهذا عرف من الدين بالضرورة وعند أهل العلم جميعا أنه لا يجوز لأي أحد من الناس أن يفتي أو يحكم بشيء إلا بعد أن يتحقق فيه شروط وأهلية الاجتهاد والنظر في الأحكام. وبالحصول الخلل والنقص بل والتهاون والتقصير بهذه الضوابط الشرعية، واشتراء كثير من الناس من عوام الناس أو من طلبة العلم المبتدئين أو ممن أخذ شيئا من أطراف العلم دون أن يتبحر أو يتعمق فيه ويعرف ضوابط الاجتهاد، أقول بعد أن حصل هذا وصار هذا التقصير رأينا من الخلل في الفتيا وبيان الأحكام وتجاوز الناس رأينا الشيء الكثير، ورأينا بعض ما آثار هذا التقصير عملا في حياة الناس. ومن أمثلة ذلك، وهذا الذي ينبغي بل يجب على كل مسلم فضلا عن أهل العلم، أن يتحرى الدقة في أخذ العلم ممن يأخذه. يجب عليك أيها المسلم سواء طالب علم متخصص أو عالي أو أحد الناس في أمور حياتك ودنياك، إذا أردت أن تتعرف على الحكم الشرعي حكم الله سبحانه وتعالى فاجتهد في مصدر حكمك الذي تأخذه عن الله. كيف تجتهد وكيف تأخذ شرع الله وتعرف أن هذا يغلب على الظن أنه حكم الله أو أنه قطعا هو حكم الله، كيف يكون كذلك؟ بالنسبة لطالب العلم كما قلنا، بالنسبة لمن ينظر في الأدلة ويقول هذا حلال لقوله تعالى كذا، أو هذا حرام لقوله تعالى كذا، أو لقوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ونحو ذلك، ممن يفتي ويعلم الناس ويقول للناس هذا حلال وهذا حرام، يجب عليه قبل ذلك وقبل أن يقدم على هذا أن يتعرف على ضوابط الفتوى. ضوابط الفتوى كيف، لمن، من يجوز له أن يفتي؟ نسمع كثيرا من عامة الناس بل ممن يدعون الثقافة ويدعون المعرفة ويزعمون أنه في أعلى درجات الحكمة والفهم، يقولون إن الإسلام ليس فيه رجال دين، وليس فيه رجال كذا، وليس فيه كهنوت، وليس هذا كلام باطل. هذا الكلام الذي يقولونه كلام باطل، إما عن جهل منهم، وإما عن أخذ أو اقترار بحال ديانات أخرى وبلدان أخرى. نعم صار فيها الدين كهنود وألغاز وأشياء لا يفهمها الناس، لا يفهمها عقلاء الناس. نعم أولئك صحيح كان عندهم ألغاز وأحاجي وطلاميس لا يفهمها الناس، فأفر الناس عن ما يزعمون أنه دين، لأنهم قد حرفوا وبدلوا وغيروا في دينهم. أما دين الإسلام، شرع الله، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي جاء بها خاتمة للشرائع، خاتمة للشرائع، خاتمة للأديان، ما جعلها الله كذلك إلا وقد أودع فيها من الصفات ما يجعلها صالحة لكل زمان ومكان، دينا، ديانة، تعبدا بينك وبين ربك، وشريعة في الحياة وتنظيما للحياة في جميع شؤونها، سياسية واقتصادية واجتماعية وغير ذلك. هكذا جاء شريعة الإسلام، ومن هنا كان الإسلام دين حياة ودين تدين، يعني الإسلام دين وشريعة وعقيدة وأخلاق. الإسلام دين ودولة كما هو كما يقولون، يعني أو كما يقال في هذا الكلام، هذا صحيح، يعني الإسلام لم يترك شيئا. شريعة الله الخاتمة الشرائع، دين محمد، دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأديان وخاتمة الشرائع، أتت بحيث إنها تصلح لكل زمان ومكان ولكل مجتمع من الناس ولكل حال من الأحوال. ومن هنا ليس فيها كهنوت كما يقولون، وفيها أمور غامضة لا يفهمها الناس بالعقل، لا، هي مفهومة واضحة بينة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على المحجة، المحجة الطريق الواسعة، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد تركنا على بيضاء نقية واضحة، واضحة المعالم، بينة بنصوصها وقواعدها وضوابط الحكم والفدية فيها، فهي واضحة جلية لا يزيغ عنها إلا هالك. ومن الزيغ عن هذه السنة، عن هذه الشريعة، من الزيغ أن يهمل أو يفرط في بعض ضوابطها التي ينبغي أن تكون معلومة لدى من يقول في شرع الله هذا حلال وهذا حرام. وأيضا ينبغي إذا كان كذلك فلا يستجب. ومن قواعد هذه الشريعة أنها لم تأمر بالاجتهاد والنظر في الأدلة واستنباط الأحكام لكل أحد، لم تأمر ولم تكلف كل أحد من الناس أن يكون متعمقا متخصصا في بيان أو في معرفة مجمل الأحكام من أدلتها. هذا يصعب بل يتعذر، لأن تعرف الأحكام، معرفة الأدلة، ومعرفة المتعارض منها العام والخاص والمطلق والمقيد والذي يقدم والذي يؤخر ومقاصد الشرع، هذه تحتاج إلى أن يبذل الإنسان كل وقته وجهده أو جله. فإذا كان كذلك فمن المحال أو من الصعب جدا، من المتعذر على الناس أن يكون كلهم مجتهدون في الشرع، لأنه بذلك يتركون أو يلزمون بترك مصالحه في الحياة وإعمار هذه الدنيا، والله ما أمر بذلك وما جعل الله في الدين من حرج. ومن هنا قال تعالى: وما كان الناس لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن هناك فئة من الناس لا بد أن تتخصص، لا بد أن تفرغ وقتها، لا لا بد أن تبذل جهدها لتعرف أحكام الله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الفئة وهذه الطائفة في كل أمة في كل مكان في كل بقعة في كل زمان، هذه المجموعة من الناس ليست معينة زيد وعمر وبكر، لا، بل عدد مجموعة عدد من الناس من في هذا العصر مثلا، لا بد أن يكون في كل بلد أو في كل قطر من يكون قد عرف آيات الأحكام وأحاديث الأحكام والأدلة الشرعية بمختلف أنواعها وكيف يقارن بينها وكيف يعرف الصحيح من السقيم وكيف يستنبط الأحكام. لا بد أن يوجد عدد من الناس يفعلون ذلك، وإلا يعني أثم الأمة جميعا، لأن هذا من باب فروض إيش الكفايات. بهذا نعرف أن في الإسلام تخصص هو مسؤول على عملية الفدية والقضاء والفصل بين الناس، لا يمكن أن يتصب واحد من عامة الناس من طرف الشارع ويقال له اقضي بين الناس احكم بين الناس، أنا والله قضيتي كذا وشائكة وقضية أسرية أو مالية أو كذا أو قصاص أو جنايات، ويقول لواحد من آخر الشارع مهما كان مثقفا أو مهما كان يدعي الثقافة في سائر العلوم في الفلسفة في الطب في الهندسة في الكذا في إلى آخره، لا يمكن ولا يعقل أصلا ولا يعقل أن يأتي واحد يقول تعال انتصر اجلس تعال نتحاكم إليك واحكم بيننا بحكم الله وهو لا يعرف شرع الله مهما كان، حتى لو كان كبيرا وجيها بأي درجة من المنازل الاجتماعية أو كان يعني ذا علم بعلوم الدنيا أو فلسفة من فلسفات الناس التي يزعمونها، مهما كان فليس لديه القدرة على أن يعرف الحكم الشرعي يقول هذا جائز وهذا ممنوع وهذا حقك وهذا حق غيره، لا بد من متخصص. وكذلك الفدية العامة في حياة الناس من غير خصومات، الفرق بين القضاء وبين الفدية أن القضاء فصل في الخصومات، القضاء فصل في الخصومات، اثنان أو جماعة متخاصمون كل منهم من هذه الفئة يدعي الحق لنفسه، والحق عند الله وقد أقام أدلته واحد، لا بد أن يكون واحد من الناس من المتخاصمين محق والآخر مشتبه عليه أو مبطل. من الذي يعرف المحق من المبطل شرعا؟ ليس عقلا، شرعا، وإذا عرف بالشرع عرف بالعقل لأنه لا خلاف بين العقل والشرع. من يعرف هذا؟ لا يعرفه إلا العلماء، لا يعرفه إلا العلماء، فهو العالم هو الذي يفصل بين الناس ويقول لفلان هذا حقك الذي فرضه أو أوجبه الله لك وهذا واجب عليك يا فلان، وهكذا. كذلك الفتية ما فيها تخاصم، لكن واحد من المسلمين أشكل عليه مسألة يريد أن يعمل بما يرضي الله في بيع أو شراء أو كذا أو إلى آخره أو في عباداته، لمن من أين يأخذ الحكم؟ هل نأتي إلى أمي لا يقرأ ولا يكتب وهو مسلم؟ وكثير من الصحابة كانوا أميين، كثير من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، لا، فالأمية ليست عيبا، الأمية العادية الطبيعية ليست عيبا، العيب أن الإنسان يقصر في معرفة ما يخصه من الأحكام، هذا عيب وهذا إثم، لا يجوز للمسلم أن يقصر فيما يتعلق بحاله من الأحكام. فالأمي العام من الناس ما الذي يجب عليه ليعرف حكم الله حتى يحكم به حتى ينفذه على نفسه؟ يجب عليه، نحن قلنا في العالم أو في طالب العلم أو في من ينتصب ببيان الناس أحكام الشرع أن يكون ذا على علم بالأدلة وكيف يفهم الأحكام منها وكيف يقارنها وكيف يستنبط. الأم العامي غير المتعلم أو غير المتخصص في العلم يجب عليه أن يعلم، ما يعلم ماذا؟ يعلم حكم الله نعم، لكن بماذا؟ فيما يخصه، يجب عليه فيما يخصه. فإذا أردت أن تبيع أو تشتري أو تستأجر أو كذا أو إلى آخره وتصلي وتصوم وتزكي وتحج وتتصدق إلى آخره، لا تفعل يعني لا ينبغي لك أن تفعل إلا مع معرفتك بأن هذا جائز وهذا ممنوع وهذا واجب من الواجبات وهذا ليس بواجب. وأما إذا فعل واحد أراد أن يتعبد الله وأخذ يصلي على كيفه وعلى هواه ويأخذ يصلي باليوم طول النهار ويصوم سائر الأيام بل يصوم قد يصوم ليلا ونهارا ولا يعرف كيف يصلي أو كيف يتوضأ أو كيف يصوم أو كذا وأمضى وقته كله في عبادته يعني في فعل كهذا ويزعم أنه عبادة، هل يقبل منه؟ لا يقبل منه، مع أنه مفرغ نفسه لأنه أصوم ومصلي وكذا، لكن كيف؟ لا، لا تعبد الله إلا بما شرعه الله. كيف تعرف شرع الله؟ واحد من اثنين، إما أن تكون ممن خصص وقته وجهده لطلب العلم ومعرفة الأدلة، فيجب عليك أن تنظر في الأدلة بقدر استطاعتك وتأخذ الحكم. وقد سبقنا نحن في زماننا هذا، قد سبقنا أهل العلم ببيان الأحكام وبيان فوائد الأحكام وبيان كيف الاستنباط إلى آخره، فنحن قد مخدومون، نحن قد خدمنا، ما علينا نحن طلبة العلم إلا أن نرجع إلى أهل العلم الراسخين المعروفين قديما وحديثا، فنعرف من طرقهم كيفية استعمال الأدلة وكذا، فنأخذ طرائقهم ونسير عليها لنعرف، أو نرجح ونقارن، نرجح ونقارن. الإمام أبو حنيفة قال في المسألة كذا وثبت عنه في كتبه، الإمام مالك له في المسألة هذه بعينها رأي أو قول هو كذا، أحمد كذا، الشافعي كذا. مثلا الذي لديه علم ومعرفة كيف يقارن بين الأدلة وكذا، ينظر في هذه الأقوال فيأخذ ما ترجح لديه منها بناء على الدليل، وبهذا لا يكون خرج عنهم جميعا، بهذا لا يكون فإذا نظر طالب العلم الذي استجمعت لديه أقل ما يمكن من شروط الاجتهاد، يعني معرفة آيات الأحكام، أحاديث الأحكام، معرفة اللغة العربية يكون فاهم فيها، عارفا بها بقواعدها وأصولها، معرفة الناسخ والمنسوخ كذا، إذا نظر في أقوال الأئمة الذين سبقوا المجتهدون، الأئمة الأربعة أو من جاء بعدهم أو من كان معهم في زمانهم وقد جمعت أقوالهم، فنظر فيها، ومعلوم أن الآن بدينا نحن طلبة العلم معلومة، يعني أقوال الفقهاء، أقوال الأئمة، أهل العلم معلومة محفوظة، بالإضافة إلى حفظ الكتاب والسنة. فإذا نظر فيها وجد قولين أو ثلاثة أقوال مختلفة في المسألة الواحدة، ماذا يصنع؟ هذا طالب العلم يلزمه أن ينظر في هذا القول ودليله، وفي هذا القول ودليله، وفي هذا القول ودليله، فإذا ترجح لديه ما أنت نفسه إلى أحد هذه الأقوال بالأدلة فيها وأخذ به، أن هذا الذي يلزمه أن يأخذ القول الذي يترجح لديه بدليله، وإذا أخذ به لا يكون بذلك مخالفا لمن ترك قوله، لا، بل هو موافق له. كيف؟ لماذا؟ لأن هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى ما كانوا يقولون إن أقوالهم هي الصحيحة وأقوال غيرهم هي الباطلة مطلقا، بل يقولون هذا اجتهادنا نعتقده ونظنه حق وصواب، واجتهاد غيرنا نعتقده ونظنه أنه خطأ نعتقد، ولكن إذا تبين لغيرهم أن الرأي الثاني هو الصواب بالدليل فالصواب في رأي غيرهم. ومن هنا كانت القاعدة المعروفة عن بعض الأئمة قالها نصا والكل أيضا متفقون عليها، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني لو صح الحديث مخالفا لرأيه فمذهبه ما صح به الحديث. إذن فطالب العلم يجب عليه أن يكون أولا لديه القدرة، يعني القدرة على معرفة، على النظر في الأدلة وكذا، ثم ينظر في أقوال أهل العلم حتى لا يشد ويخالف الإجماع، لا يشد ويخالف إجماع أهل العلم، لأن إذا كان في المسألة قد عرضت وبحث أهل العلم من قبل وكانت له فيها أقوال معروفة محدودة اثنان ثلاثة أربعة مثلا معروفة بأدلتها، ثم يأتي هو ويقول قولا مخالفا للأقوال جميعا من غير دليل يسنده، هذا شذوذ، هذا يعتبر شذوذ. ولهذا كان سلف يقولون ينبغي أن يكون لك في قولك وفي اجتهادك سلف، يعني أهل العلم سابق من أهل العلم قد سبقك حتى لا تشد عن آراء الناس. إذن هذا الكلام، هذا الذي نقوله، أين تجده أيها المسلم؟ نجده في علم أصول الفقه، يعمل لك هذا الضرب، هذه الضرب. بقينا العامي، يجب عليه أن يعلم حكم الله فيما يخصه، العامي غير المتعلم غير المتخصص في الشرع، يجب عليه أن يتعلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم طبعا ومسلمة، طلب العلم فريضة، فإذا كان فريضة ليس معناه أن كل واحد من المسلمين يكون مجتهدا كما قلنا، بل يجب عليك أن تكون عالما، يعني عارفا بحكم الله فيما يخصك من صلاة وزكاة وصيام وحج وأي معاملة. كيف تعرف أنت لا تستطيع أن تنظر في الأدلة الشرعية؟ ترجع إلى أهل العلم، ترجع إلى أهل العلم. من هم أهل العلم؟ لا تأتي لواحد والله أن تطمئن إليه نفسه من أنه من يعني الجهة الفلانية أو من البلد الفلاني أو أن شكله كذا أو أنه يقول كذا أو أنه لا، هذا ليس مجال، ليس وسيلة ترجيح لأهل العلم من أهله. يعني تجتهد بمن تأخذ عنه، لا لعصبية ولا يعني عاطفة ولا لكذا، بل لأنك قد سألت ونظرت، سألت الناس اللي حولك أو عرفت من أحوال يعني الأحوال العامة كذا في المجتمع أن فلانا من الناس يعني منتصب مخصص للفدية، معروف في البلد، في بلدك الذي أنت فيها، يعني يسأله الناس. هذا غاية ما تستطيع عليه أنت أيها يعني العامي من الناس الذي لست مجتهد. عرفنا أن فلانا من الناس في البلد الفلاني ما يتجاوز أي بلد مدينة مهما كبرت ما يزيد فيها العلماء الذين يؤخذ عنهم، يعني ما يكونوا إلا بالعشرات إذا كثروا، ها بالعشرات أو كذا. فلا تأتي إلى أي واحد من الناس تقول والله أنا أريد أن أفعل كذا، يعني هل يجوز ولا ما يجوز؟ لا، ليس أي واحد، بل تسأل من سيغلب على ظنك أنه لديه علم بشرع الله فتسأله. هذا أيضا هذا موجود في علم أصول الفقه. ما هو؟ قال لك التقليد، سيأتينا. والتقليد جائز بل واجب، وجائز وواجب لمن؟ لمن لا يستطيع معرفة الحكم الشرعي من دليله. ويشترط له أن يكون يعني يجتهد، المقلد هذا يجتهد، هذا اجتهاد يسمى، يجتهد في معرفة من يأخذ عنه الحكم الشرعي. فإذا اجتهدت وبذلت يعني وسعك، ويعلم الله منك أنك ما قصرت، الشخص الذي تسأله فسألته عن مسألة فقال لك الحكم هو كذا، خلاص بريئة ذمتك، أصبحت الآن بريئة ذمتك، ولزمك ما قاله لك من أنه حكم الله، لزمك أن تعمل به سواء وافق هواك وافق رغبتك أو خالفها. واحد من الناس مثلا، والأمثلة عندنا كثيرة في البيع والشراء والتعاملات الحديثة، يعني الآن فيه بعض العقود المتشابهة والمشتبهة، فيها شبهة الربا أو فيها شبهة الغرر أو كذا. المسلم حريص على عمله، يعني أن يكون موافقا لشرع الله، يسأل. فإذا سأل السائل قبل كما قلنا يجتهد في أن فلان هذا الذي يجوز أن يسأل، سأله فأفتى، لا بد أنك في نفسك تقول، وأنت لا تعرف الحكم أصلا، يقول لو أن الفدية أو أن الحكم هو كذا كان أنسب، يعني كان أنسب، فأفتاك بخلاف ما في نفسك، بخلاف ما ترغبه أنت. خلاص سلم واحتكم وقل آمنت بالله وهذا حكم الله ويلزمك أن تفعل به، لأنك عند إنسان ما سألته عن رأيه الشخصي ولا عن يعني مزاجه وكذا، ولا تحته في نصيحة اجتماعية خاصة، إنما سألته ما حكم كذا، ما حكم يعني الحكم عند الله، هو يقول لك الحكم كذا، يعني الذي توصل إليه بجهدي واجتهادي ومعرفة الدليل أن حكم الله في المسألة الفلانية كذا، فقد بلغك بحكم الله الذي يغلب على ظني، وأنت عندئذ تلزم بأن تأخذ بذلك لأن حكم الله، فهذا ما يجب عليك. كيف نصل إلى هذا؟ قلنا هذه شروطها وروابطها وكلها معلومة في علم أصول الفقه لمن؟ لطلبة العلم. أما عامة الناس فهذا يكفيهم، يكفي أن نقول نحن من يعني نزعم ويزعم بعض الناس أننا من أهل العلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم، وهذا يعني شرف عظيم نرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون من زمرة أهل العلم. نحن نقول واجبنا أن نقول ما نعلم أو ما نعرف أنه يعني الوسيلة التي توصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى ومعرفة أحكامه. فبالنسبة لغير المجتهدين وغير طلبة العلم نقول لهم يا إخواننا عليكم إذا أردتم معرفة، بل يجب عليكم أن تعرفوا معرفة الحكم الشرعي، فإذا كان هذا الواجب كيف تأخذونه؟ اجتهدوا بأخذ الأحكام الشرعية ممن يغلب على ظنكم أنهم يعني يقولون أو يعلمون ويعرفون أحكام الله، هذا واحد. والشيء الثاني لا تأخذه إلا ممن يغلب على ظنك أنه يتقي الله ويخشاه ويخاف العدالة وتقوى الله في من يقول هذا حلال وهذا حرام شر، لا تأخذ العلم مهما كان عالما، مهما كان في عنده من العلم والكلام الكثير وكذا، تسمع خطبه وتسمع فصاحته إلى آخره، انظر إلى تعامله وعدالته، هل هو يتقي الله ويخشى في الظاهر الباطن الله يعلمه. فإذا كان يخشى الله ويتقيه فهذا إذا اجتمع فيه العدالة وتقوى الله سبحانه وتعالى والعلم فخذ عنه ويكفيك هذا وتبرأ ذمته لكن طلبة العلم وهذا الدرس مخصص لهم ويستفيد منه يعني سائر الإخوة المؤمنين طلبة العلم عليهم أن يعرفوا ضوابط كيف تأخذ الحكم من الدليل. هنا أشير بما أننا بدأنا في هذه الضوابط العامة، أشير إلى ما يقع فيه بعض طلبة العلم وبعض المنتسبين إلى العلم من دعوى أنهم يعلمون ويفهمون الأحكام من أدلتها، وهم لم تجتمع لديهم وسائل معرفة الأحكام. هذه خطيرة جدا عليهم وعلى الناس، هذا الأمر خطير جدا على من يفعله على نفسه وعلى الناس. ليش على نفسه؟ على نفسه لأنه يقول على الله من غير أن يتخذ الوسيلة لمعرفة الحكم الشرعي، والتقول على الله بلا علم من أكبر الذنوب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، الكذب خلاف الواقع، يعني شيء أنت لا تعرفه فتقوله إذا فأنت قلت غير الواقع أو سواء يعني خلف الأحكام الشرعية. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذا لمن يدعي سواء يعني قد يكون يعرف الحلال والحرام لكن يعكس، وكذلك من يقول هذا حلال وهذا حرام وهو لا يعلم والآية الأخرى هناك ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف يعني لا تحكم لا تت يعني لا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا الكلام الذي نقوله نحن محاسبون عليه، واحد يقول كلام يعني ما له معنى وكذا الى اخره محاسب عليه، قال انت تكلمت كلام ما له معنى، لكن واحد يزعم ويقول كلاما يلزم الناس بحلال وحرام وواجب وغير واجب الى اخره يحاسب عليه اضعافا، يحاسب عليه محاسبه شديده لان فيه له اثار. فهؤلاء الناس الذين اخذوا اطرافا من العلم وكذا ثم بداوا يعني يتكلمون في قضايا خطيرة وكبيرة هامة في المجتمعات من غير أن يرجعوا إلى أهل العلم الراسخين ومن غير أن يتثبتوا فيما يقولون، هؤلاء يضرون أنفسهم أولا ويضرون مجتمعاتهم ثانيا ويضرون الناس عموما. فلا ينبغي للمسلم أن يقدم على شيء من هذا إلا بعد أن يراقب الله أولا فيما يقول، وبعد أن يتأكد أو يغلب على ظنه أنه قد وصل إلى الدرجة والمرحلة التي يستطيع فيها أن يقول هذا الحكم كذا عرفته من هذا الدليل، لأنه ما من أحد ليس كل أحد يعرف آية أو حديث يستطيع أن يقول الحكم بها كذا. هذه الآية أو الحديث ربما يكون لها دليل آية أخرى تعارضها تخالفها، تكون هذه الآية منسوخة أو هذا الحديث منسوخ، فلا ينبغي لأحد أن يقول والله أنا عرفت أنا أخذت سمعت هذا الحديث من الإذاعة أو قرأته كذا أو في نشرة أو إلى آخره فالحكم كذا، لا سمعت الحديث نعم، لكن تكون هناك أحاديث أخرى تخالفه، والشريعة ليست مجزأة يعني تأخذها يعني فتات، لا الشريعة شريعة الإسلام كل يكمل بعضه بعضا يفسر بعضه بعضا يوضح بعضه بعضا، وفيها الناسخ والمنسوخ والعام والمطلق والمقيد وكذا، لا يعرف ذلك ويبينه إلا أهل العلم. ومن هنا مقولة إن ليس في الإسلام كهنوت أو رجال دين أو كذا، هذه مقولة خاطئة بل مقولة باطلة يقصد بها الباطل، يقصد بها أن كل واحد يأتي قد صار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أدري أن أحدكم جالس على أريكته يقول أو يقول ما يعني نأخذ بكتاب الله ويتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن كثر أولئك الذين يجلسون على أرائكهم ويتكلمون بالباطل باسم الإسلام، فيأتي واحد يكتب في جريدة أو واحد يقول في إذاعة أو واحد يقول في كذا أو حتى في مجلس خاص أو عام ويقول تجد كثيرا، ولعلكم تلاحظون في المجالس الخاصة كذا يأتي كل يتكلم في أمر شرعي ويقول لا والله أنا أرى أنه كذا، يعني الأصح أنه كذا أو الواجب أن يكون كذا، وهو لا يدري عن من العلم شيئا. هؤلاء استسهلوا هذا الأمر واعتبروه أمر بسيط، وهو لا ينبغي، لا يجوز لمسلم أن يقول فيما لا يعلم في شرع الله. والمسألة التي نكررها ويكررها العقلاء كثيرا والمقارنة التي نقولها، يا أيها الناس هل ترضون لأحد أن يطببكم وهو ليس بطبيب؟ هل يرضى أحد أن يأتي إلى واحد جاهز عن لا يعرف الطب كذا في الشارع ويقول له والله أنا عندي كذا فتعال يعني أعطني أوصب لي وصفة أروح أشتري الدواء وأشرب الدواء؟ من إلا ما يفعل هذا إلى واحد مخاطب بنفسه أو جاهل يعني أو ليس بعاقل. فالطبيب لا بد أن الطب يؤخذ من أهله، العلوم الأخرى تؤخذ من أهلها، وكل العلوم تؤخذ من أهلها ولها ضوابطها. ومن فعل ذلك، من وضع لوحة على أنه طبيب استشاري أو اختصاصي في شيء فلاني، هل يجوز أن تسمح له الدول أو يعني بذلك؟ ما أبدا. يؤمن في الحال إذا عرفوا عنه تسقط له، تأخذ لوحته ويأخذ هو ويجازى ويعاقب كذا. أما أو أي واحد يقول لك خلاص ما وجده، قال لا أنت عندك والله الداء الفلاني يعني عافاك من الله وإياك، دواؤك كذا وأنت عندك كذا فدواؤك كذا، وهو لا يعلم وعرف الناس وعرف المجتمع وعرفت الدولة به، تسكت عنه؟ ما تسكت عنه ولا الناس يسكتون عنه. لو عرفت في حارتكم في حيكم أن والله فلان من الناس قد عالج هذا بكذا وعالج هذا بكذا وعالج هذا بكذا ومرض هذا وتأثر هذا وصار لهذا جسمه مضاعفات إلى آخره، ما يسكت أهل الحي عنه، والله فلان هذا الناس هيبلغوا عنه. لكن لو عرفوا أن واحد كلما جلس في مجلس وتصدر المجلس وقال كلام يعني منمق مزين كذا إلى آخره في أحكام الشرع، طب الله يا شيخ يعني في مجتمعات ما زال مجتمعنا سليم منه، ولكن فيه يعني على كل حال هذا يعني لا يجوز، مخالف لفطرة لحياة الناس، يعارض الحضارة والتقدم. الناس تقدمت ونحن ما نزال متأخرين بسبب